قراءة القرآن وقتا من الزمان تهدي إلى الإيمان. قراءة القرآن، قراءة القرآن وقتا من الزمان تهدي إلى الإيمان. قراءة القرآن تهذب تصحح اللسان. قراءة القرآن تهذب الإنسان، تعلم البيان، تهذب الإنسان، تعلم البيان، تصحح اللسان. قراءة تهدي إلى الرشاد والحق والسداد، تهدي إلى الرشاد والحق والسداد، مجلبة الإسعاد. قراءة القرآن تهدي إلى الرشاد والحق والسداد، تهدي إلى الرشاد والحق والسداد، مجلبة الإسعاد. قراءة القرآن، قراءة القرآن وقتا من الزمان تهدي إلى الإيمان. قراءة القرآن، قراءة القرآن وقتا من الزمان. ردده يا لساني واحفظه يا جناني، ردده يا لساني واحفظه يا جناني. قراءة القرآن تهدي إلى الإيمان. ردده يا لساني واحفظه يا جناني، ردده يا واحفظه يا جناني. قراءة القرآن تهدي إلى الإيمان. قراءة القرآن وقتا من الزمان تهدي إلى الإيمان. قراءة القرآن، قراءة القرآن وقتا من الزمان. تهذب الإنسان، تعلم البيان، تهذب الإنسان، تعلم البيان، تصحح اللسان. قراءة القرآن تهذب الإنسان، تعلم البيان، تهذب الإنسان، تعلم البيان، تصحح اللسان.